ونوفل ابن عبد الله ابن المغيرة المخزومي وعكرمة ابن أبي جهل. دير كم؟ خمسة. أرادوا أن يقتحموا الخندق فتعرض لهم المسلمون من الجهة الضعيفة، فما كان لهم من بد أن يجاوزوا لأن المحل ضيق والخيمة تحمل لوحدها. فالصحابة دخلوا خيلهم بقى ما في طريق، فنزل عمرو بن عبدود وبارز عليا وكان يرى نفسه فارسا، فقال من أنت؟ قال أنا علي بن أبي طالب. قال ابن عبد مناف؟ قال نعم. قال أرسل إلي أعمامك، أنت صغير. قال أنت شافع ساكت تمشي. وهو عمرو بن عبدود ده فارس ما بتقابل، خطير جدا. قال فاستفزه علي، قال ولكني أحب أن أقتلك. قال فاستل سيفه كأنه شعلة، السيف ذاته تقول نار، وضرب عليا بالسيف في رأسه، فتلقاها علي بالدرقة فشج السيف الدرقة وأصاب عليا في رأسه، ضربه بالسيف تلقاه بالدرقة، السيف ده شج الدرقة وضربه في رأسه، ولكن الدرقة أمسكت السيف، فضربه علي في ترقوته حتى شج السيف إلى أسفل بطنه، شقاه وشقه ياخد دين. انت قايل نفسك انت قايل مباراة المريخ مع نيجيريا ولا شو انت قايل؟ ده دين ده انت قايل شنو؟ كويس. في زول عنده معي مواعيد العشاء، فتوى مهمة جدا، قال لي البيت دار يتفرتق وموضوع طلاق، قلت له خسر ندرس في العمارات بين المغرب والعشاء، لكن بعد عشاء. قال لي خليه للمريخ لاعب ما في طريق، قلت له لاعب وين؟ قال لي في نيجيريا. قلت انت مالك من نيجيريا؟ الله حلاك يا اخي. بعد اللي اسالهم زاد عشان ما تضيع اعصابي اقول لهم المباراه كم؟ قال والله مولانا احنا مرضاني كوره بس ادعو لنا ربنا يعافينا. ده اخر كلامه معي. قال لك فضربه علي في ترقوته حتى وصل السيف الى المرقه، المرقه اسفل البطن. يا اخي علي ده رضي الله عنه كان ما فارس، زول افتقر ضربه قدر دي، بعد يضرب اول حاجه افتق الضربه دي، صرف الضربه وضربه ضربه في الترقوه، السيف ده دخل لحد نص البطن، مرق السيف نص البطن، وكانت المنطقة التي فيها منطقة سبخة يعني فيها رملة أو منطقة ما ثابتة، فظهر العجاج، الضرب ده حاصل ظهر العجاج، فخشي الناس ولكن سمعوا عليا يكبر وهو تحت العجاج فعلموا أن عليا قتله. أما نوفل فقد خرج له الزبير بن العوام وضربه بالسيف حتى أنه لما أراد أن يخرج السيف فله فلا، شقب السيف لما انده يمرق السيف ما قد يمرق السيف، ده الزبير بن العوام انتهى منه مرة واحدة، البقية جروا حتى أن عكرمة بن أبي جهل ترك رمحه وفر، الحرب ذات رماها وقام جاري. يا أخي الدين ده الرجال، والله أكلمك الدين ده بنصروا ناس صالطين وناس رجال، كنت فرسان يا أخي. ده الزبير أمه طفية كانت في حصن بني حارثة في الحصن، وقد رأت رجلا من يهود بني قريظة يحوم حول الحصن فخافت أن يدل ويعتبر عورة فيدل الناس، فنزلت إليه بعمود وضربته في رأسه حتى مات. دي صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها، وقالت حتى كدت أن أخذ سلبه، الحاجات اللي أبيس تقلع منه، قالت لولا أنه رجل لأخذت سلبه. شينا مرت فتش لها راجل وطلع الحاجات اللي في جسمه خلته مشت. ده الزبير ودي أمه، رأي شنو دي الناس ما فهم فرق أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء حاول المشركون أن يقتحموا، مرة جو اقتموا قالوا اليوم نقتحم، فناضلوهم بالنبل نضلا حتى فاتتهم صلاة العصر ودخل المغرب، ولأول مرة حتى نسلم حز ذلك في نفسه وقال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، والحديث في الصحيحين. وكان هذا لحكمة تشريعية عجيبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتت الصلاة صلى المغرب